بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: مسألة، وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. قال أبو محمد بن قدامة: بدأ الخرقي رحمه الله بذكر صلاة الظهر لأن جبريل بدأ بها حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة وغيره، وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما، تسمى الأولى والهجير والظهر. قال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس. متفق عليه. وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. مسألة يذكرها أبو القاسم الخرقي رحمه الله في مختصره في صلاة الظهر، بدأ بها وقال: إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وصلاة الظهر كما قدمنا قبل ذلك تسمى بالصلاة الأولى، ليست لأول لأنها أول صلاة في النهار، ولكن لكون جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم بها في أول صلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد نزول النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في المعراج، فكانت أول صلاة يصليها من الصلوات الخمس علمها إياه جبريل، كانت هذه الصلاة صلاة الظهر، فلذلك تسمى بالصلاة الأولى. وهو صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الذي سأله عن مواقيت الصلاة فعلمه كذلك، قال: صلي معنا. فبدأ بصلاة الظهر صلوات الله وسلامه عليه، فصلىها على أول وقتها، ثم العصر والمغرب العشاء الفجر كله على أول وقته، في اليوم التالي صلى صلوات جميعها على آخر وقتها صلوات الله وسلامه عليه. تسمى صلاة الظهر، تسمى صلاة الأولى، تسمى صلاة الهجير. الهجير وأصل الهجير من شدة الحر، يعني الصلاة في وقت شدة الحر والهاجرة. قال أبو برزة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي يدعونها الأولى حين تضحض الشمس، أو حين تضحض الشمس، حين تضحض الشمس. الحديث متفق عليه بهذه الرواية: يصلي الهجير. كان ابن قدامة هنا ذكرها يصلي الهجيرة، كأنه بالمعنى يعني، ولكنها الهجير. يقول لنا: أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الزوال، تزول الشمس، كأن الشمس وهي طلعة الظل بتاعها في عكس مكان طلوعها، تطلع من المشرق يبقى ظل الإنسان في المغرب، لا تزال تصعد الشمس، تطلع إلى السماء تصعد، والظل يقلص يتقلص لغاية ما تستوي فوق الإنسان، وبعدين تبتدي تزول من مكان الشروق لمكان الغروب للناحية الأخرى، هون هذا الزوال، زالت الشمس، ويبتدي يزول الظل بعد ما كان ناحية المغرب يبقى يتحول لناحية المشرق، يبقى هنا الزوال حين تزول الشمس. يقول إن هذا أول وقتها، أول وقت صلاة الظهر في وقت الزوال. قال ابن المنذر وابن عبد البر: وقد تظاهرت الأخبار بذلك. من الأخبار حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أو حديث حسن صحيح. قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك. حين كان الفيء، الفيء الظل، يعني الظل الذي يرجع، وأصله من فاء الشيء معنى رجع الشيء، فهو ظل راجع. فحين صار الظل مثل الشراك يبقى أقل ظل، الشراك اللي هو وش النعل، يعني وش النعل كأنه أقل الظل، لما حيبتدي تزيد بقى للناحية الأخرى لناحية المشرق، الشمس زالت للمغرب والظل تحول للمشرق. قال حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وذكر الحديث قال وصلى في المرة الثانية في الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. فذكر وقتين للظهر، الوقت الأول على أولها، الوقت الآخر قرب وقت العصر أو قبل وقت العصر مباشرة. يقول لنا ابن قدامة فصل: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء. يفسر لنا إيه معنى كلمة الزوال؟ يقول الميل إن زالت مالت من مكانها عن كبد السماء، والكبد الوسط يعني وسط السماء، الشمس توسطت السماء، يبقى هنا الآن وقت منع الصلاة، لا يجوز الصلاة والشمس في وسط السماء اللي يسمونه وقت استقلال الظل بالرمح. وقت استقلال الظل بالرمح يعني الشمس فوق دماغ الإنسان مباشرة، ودي ما بتكونش إلا عند خط الاستواء أو في أشهر معينة تكون بمكة والمدينة وما سمتها من البلدان تكون على هذا الحال إن الإنسان ملوش ظل تحته، ولكن في باقي البلاد شمال وجنوب خط الاستواء بتبقى الشمس لها ميل معين، بيبقى في ظل موجود حتى في هذا الوقت اللي هو وقت استقلال الظل بالرمح. حيفسر ابن قدامة هذا الكلام ويقول لنا: ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. يعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. معنى ايه؟ لما بتطلع الشمس في وقت الشروق بيبقى أطول ما يكون من الظل، ظل الإنسان طويل جدا الشمس تحت، فعلى ذلك كلما ترتفع كلما يقصر الظل، يقلص الظل، يقصر الظل. فيقول لنا يعرف وقت الزوال بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. يبقى هنتخيل الشمس كل ما تطلع تطلع تطلع ظل الإنسان يقصر ويقرب منه لغاية ما تبقى فوق دماغه، مفترض أنه أقل ما يكون من الظل في هذه اللحظة. يبتدي بعد كده الشمس زالت ناحية الغرب وتحول الظل، بدأ يطول تاني، يبقى بعد أقل ظل يبتدي يطول الظل، يبقى هنا هنسميه وقت الزوال. يعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانية. يعني اللي عارف اللي عايز يعرف هذا الشيء، طبعا ربنا بكرمه سبحانه وتبارك وتعالى أغنى عن هذا الشيء، الآن عرفنا عن طريق النتائج عن طريق الطرق العلمية بتعرف وقت الظهر إمتى. لكن فرضنا إنسان في مكان وما فيش معاه لا نتيجة ولا معاه ساعة وعايز يعرف وقت الظهر إمتى، فهنا بيشرح لك هذا الشيء. من أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، يعني على التقريب من قرب الظهر في آخر وقت الضحى مثلا يبتدي يراقب ظل الشمس. ظل الشمس طول ما هو بيطول يبقى معناه أنه طول ما ظل الشمس بيقصر عن الإنسان يبقى معناه أنه الشمس على وشك أنها تزول، كل ما يقصر يقصر كل ما على وشك أنها تزول. فإن كان دون الأول فلم تزل بعد، وإن زاد ولم ينقص، وصل الظل الأقل حاجة وبدأ يزيد بعده مباشرة، يبقى الآن دخلنا في وقت الظهر. يبقى كأنه بيقول لك رائب الظل في وقت الضحى، الظل في وقت الضحى بيبتدي يقصر يقصر يقصر يقصر لغاية أقل ما يكون، هنا هندخل على الظهر الآن ولكن لسه ما داش وقت الظهر. فلما يبتدي يطول الظل بعد ذلك بعد أقل قصر يطول أظل الإنسان، يبقى الآن دخل وقت الظهر. قال: وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور والبلدان والبلدان، فكلما طال النهار قصر الظل. يعني في الصيف كل ما يطول النهار كل ما يقصر ظل الإنسان، وإذا قصر النهار يطول ظل الإنسان. طيب قال: فكل يوم يزيد أو ينقص، فنذكر ذلك في وسط كل شهر على ما حكى أبو العباس السنجي رحمه الله تقريبا. هذه أشياء تقريبية مش محتاج لها أوي الآن، ولكن المعرفة فقط بنذكر هذه الأشياء. قال: إن الشمس تزول في نصف حزيران يونيو، يعني في شهر يونيو، على قدم وثلث، على قدم وثلث، يعني ظل الإنسان أقل ما يكون على قدم وثلث، وبعد كده يبتدي يطول قدم وثلث، من قدمك أنت من قدم كل إنسان على قدم وثلث، وهو أقل ما تزول عليه الشمس، ده في شهر يونيو. وفي نصف تموز ليوليو يعني، ونصف أيار هو مايو يعني، على قدم ونصف وثلث. وفي نصف آب في شهر أغسطس يعني، ونيسان إبريل، على ثلاثة أقدام، في شهرين أغسطس وإبريل بيكون أقل طول لظل الإنسان اللي هيبتدي بعد كده يزيد وحيث يدخل في وقت الظهر يقول 3 أقدام. في نصف أذار ما اللي هو شهر مارس وأيلول هو سبتمبر على 4 أقدام ونصف وهو وقت استواء الليل والنهار. وفي نصف تشرين الأول هو أكتوبر وشباط هو فبراير على 6 أقدام. وفي نصف تشرين الثاني نوفمبر وكانون الثاني هو يناير على 9 أقدام في الشتاء يكون الظل أقل ما يكون ويبتدي يزيد بعده على ذلك. ده فين الكلام ده؟ ده بيذكروا أنه في بلاد الشام وفي بلاد العراق وما سمتها يعني اللي في مثلها من ناحية خط الاستواء بعد في شمال خط الاستواء. هنا كأن دي أشياء تقريبية وليست أشياء إن هي اللي في كل البلدان يكون على ذلك. قال فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستوى من الأرض وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى وألصق عقبك بإبهامك فما بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو الوقت الذي زالت عليه الشمس ووجبت به صلاة الظهر اللي هو في الزوال. في الزوال ده في أوقات معينة يكون على ذلك الحال هو قدمين يعني. فغرضه يقول إنه مجرد ما بتقصر أو يقصر ظل الإنسان أقل ما يكون مش شرط إن هو يكون قدما واحدا أو قدم وتلت، لا دي بحسب الأشهر. واللي ذكروا هنا بيقول لك في نص شهر من هذه الأشهر، في كل شهر في النص من هذا الشهر بيكون إيه، يبقى بيزيد وبيقل في باقي الشهر عنه. فدي أشياء تقريبية التي يذكرها، ولكن اللي في النهاية تعرفه إنك لو وقفت في وقت الضحى آخر وقت الضحى ونظرت لظلك فين الظل بتاعك وعملت علامة وفضلت تنظر الظل بيقل بيقل بيقل بتحدد بعلامة لغاية أقل ما يقول يبتدي يزيد بعد ذلك، يبقى هنا الآن دخل وقت صلاة الظهر. يقول لنا ابن قدامة فصل وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب. أهل الوجوب هيبقى المسلم المكلف الغير المعذور، يبقى المسلم اللي هنا احتراز من الكافر، المكلف اللي هيبقى البالغ العاقل، والمميز أيضا هيدخل في ذلك وإن كان ليس من أهل الوجوب. ليس من أهل الأعذار يبقى صاحب العذر هتبقى المرأة الحائض، هيبقى المجنون، هيبقى الصبي، يبقى الكافر، هؤلاء اللي لا يصلون. قال فأما أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبي والكافر فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره. هنا طول ما العذر موجود ما لا تجب عليهم الصلاة على الحائض ولا على المجنون ولا غيره، لكن زال هذا العذر، الحائض طهرت، المجنون عقل، الصبي بلغ، الكافر أسلم، يبقى هنا هذا أدرك قد إيه من الوقت، من وقت الصلاة، تجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره، يبقى واجب عليه الآن. المعنى أن المرأة كانت حائضا وبعدين في وقت صلاة الظهر طهرت تغتسل وتصلي صلاة الظهر. طيب في آخر وقت صلاة الظهر طهرت أيضا تغتسل وتصلي صلاة الظهر لأنها مدركة وقت صلاة الظهر، كذلك غيرهم كالمجنون الذي يعقل، كالصبي الذي يبلغ، كالكافر الذي يصلي. يقول وقال أبو حنيفة رحمه الله يجب تأخير وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها. هو كلمة يجب تأخير وقتها هذا كلمة غلط، وإن كان كل النسخ بتاعة المغني مكتوب فيها هذا الشيء حتى النسخ المحقق هذا خطأ، لكن أبو حنيفة يقول يجب بآخر وقتها، يجب بآخر ليس تأخير وقتها، وإنما يجب أو تجب الصلاة بآخر وقتها. قال إذا بقي منها ما لا يتسع لأكثر منها، لأنه في أول وقت يتخير بين فعلها وتركها فلم تكن واجبة كالنافلة. يعني صاحب أصحاب الأعذار تجب عليهم الصلاة بآخر وقتها، بآخر وقتها. هنا حينبني عليه إيه هذا الكلام، إن تجب بأول وقتها ولا تجب بآخر وقتها؟ نضرب المثل بواحد من هؤلاء اللي هم أهل الأعذار، الحائط، المرأة الحائط. لو أن المرأة كانت طاهرا في وقت الظهر طاهر، وبعدين أخرت ما صلتش الظهر، وبعدين نزلت عليها الدورة فحاضت، الآن هي مدركة لوقت صلاة الظهر ولم تصلي الظهر، طيب بعد ما تطهر من حيضها هذا بعد أسبوع مثلا، هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ عند الشافعي وأحمد قال أيوه يجب عليها، يلزمها لأنها أدركت وقت الصلاة ولم تصلي، فوجبت عليها الصلاة بأول وقتها. عند أبي حنيفة يجب بآخر وقتها، يجب بآخر وقتها. يبقى عنده لو أن المرأة كانت طاهرا وأخرت صلاة الظهر قرب العصر حتصليها على آخر الوقت فحاضت، على ذلك هنا عنده لا يلزمها أن تقضي بعد ذلك، إلا إن أخرت هذه الصلاة لقدر يبقى من الوقت بقدر 4 ركعات فقط، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فهنا الخلاف في أنه تجب بإيه هذه الصلاة عند أهل الأعذار حينبني عليه ما ذكرنا. يوضح كلام الأحناف الزيلعي في تبيين الحقائق يقول قال النسفي من الأحناف: والمعتبر فيه آخر الوقت، أي المعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت. يقول الشلبي اللي صاحب الحاشية عليه يقول: فإن قيل هذا مشكل، لأن السبب عند عدم الأداء في الوقت كل الوقت لا الأخير، يعني السبب في إذا ترك ولم يؤدي فالسبب أنه يلزمه أنه يؤدي هو الوقت، كل الوقت مش شرط آخر الوقت فقط. فيجيب عن ذلك ويقول: قلنا المعتبر في تقرر القضاء الجزء الأخير. يبقى كأنه كلام الأحناف أنه متى يلزم هذا الإنسان أنه يقضي ما فاته من الصلاة، وطول ما هو في الوقت يلزمه الأداء مش القضاء، إن شاء الله لغاية قرب آخر الوقت يلزمه الأداء، فإذا انتهى آخر الوقت يبقى يلزمه الآن القضاء ليس الأداء. ده وجهة نظر الأحناف. يقول لنا ابن قدامة ولنا بيرد عليهم أنه مأمور بها في أول الوقت بقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والأمر يقتضي الوجوب على الفور، يعني أنه جاء وقت الصلاة فيلزم الأداء حالا طالما دخل وقت الصلاة، أقم الصلاة يبقى هذا أمر والأمر على الفور. قال: ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فيترتب عليه حكمه حين وجوده. طبعا في قول ابن قدامة هنا الأمر يلزم الفور، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وده إذا لم يكن وقت الصلاة بين طرفين، إذا كان وقتا واحدا يلزم فيه بهنا يلزم الآن الفور، ولكن طالما أن الله عز وجل جعل وقت الصلاة بين طرفين أول وآخر يبقى معنى ذلك الوجوب في جميع الوقت وليس في وقت واحد له، إلا أنه يجب على الرجل أن يصلي الجماعة، ولما كانت صلاة الجماعة لا تكون إلا على أول وقت بيلزمه ذلك ليدرك الجماعة، لكن المرأة لا يلزمها جماعة، فالقول بأنه يلزمها أن تصلي في أول وقت هذا فيه نظر أنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال بين هذين وقت، فإلا حيضيق ونقول لا لابد أنه يكون في أول الوقت. قال ابن قدامة: ولأن دخول الوقت سبب للوجوب فيترتب عليه حكمه حين وجوده. صحيح دخول الوقت سبب للوجوب فيجب أن يصلي الإنسان، ولكن لو كان نائما فاستيقظ من نومه فوقته الذي يلزمه أن يصلي فيه حينما استيقظ، لو كان معذورا يبقى وقت زوال العذر، وما زال برضو التخيير بين أول الوقت وآخر الوقت موجودا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأنها يشترط لها نية الفريضة، ولو لم تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة، وهنا الذي يصلي في أول الوقت أو في آخر الوقت هو ينوي الفريضة أصلا ما بينويش بها النافلة. قال: وتفارق النافلة فإنها لا يشترط لها ذلك، ويجوز تركها غير عازم على فعلها. وده فرق بين النافلة والفريضة، أن الذي ينوي تأخير الصلاة لآخر وقتها في نية حيصليها، النافلة قد لا ينوي ذلك ولا يأسم على ذلك، لكن الفريضة لو لم ينوي جاء وقت صلاة العشاء لا طب هأخرها صليها بعد ساعة لعذر من الأعذار، يبقى على ذلك هو ليس آثما في تأخيره لها لعذر من الأعذار بعد ساعة أن يصليها طالما هو ينوي أن يؤديها في وقتها. فهنا كلام ابن قدامة مبناه على أن المعذور أو صاحب العذر مجرد ما يدرك وقتا من وقت الصلاة يلزمه بذلك أنه يصلي هذه الصلاة. يقول ابن قدامة: ويستقر وجوبها بما وجبت به، يستقر وجوبها بما وجبت به، فلو أدرك جزءا من أولها أو من أول وقتها ثم جن أو حاضت المرأة لازمهما القضاء إذا أمكنهما. ده تفريع على ما ذكر إنه مجرد ما أدرك من وقت الصلاة جزء من أوله مثلا يلزمه على ذلك أنه يقضيه لو أنه بعد ذلك حدث له العذر مرة ثانية. فالمثل المرأة لو أدركت أول وقت صلاة الظهر ثم حاضت بعده يبقى يلزمها القضاء بعد ذلك لهذا الوقت. قال الشافعي وإسحاق لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه. لاحظ هنا الفرق بين كلام الشافعي وما يختاره ابن قدامة، أن ابن قدامة يختار لو أنه أدرك جزءا من أول الوقت سواء يصلح لأداء هذه الصلاة أو لا يصلح. فلو أن المرأة مثلا جاء وقت صلاة الظهر الساعة 12 ودقيقة كانت طاهرا، 12 وخمس دقائق كانت حاضت، يبقى هنا أدركت جزءا من الوقت بيلزمها تقضيه بعد ذلك. على كلام الشافعي لا، ده هو لابد أن هي تتمكن من الأداء فلم تفعل، تمكنت من الأداء اغتسلت وخرجت أن تصلي أو كان تتوضأ ثم تريد تصلي فهنا لم تتمكن نزل عليها الدورة يبقى لا يلزمها القضاء. قال الشافعي وإسحاق لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ولا يجب القضاء بما دون ذلك. قال واختاره أبو عبد الله بن بطة ده من الحنبلة لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة هذه، يقول رحمه الله بعد ما ذكر مسألة إدراك الجمعة والجماعة، قال وينبني عليه أن المرأة إذا حاضت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لازمها العصر. ده إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر أن تصلي ركعة، ده مبنى على أنه كيف تدرك الصلاة، هل تدرك الصلاة بركعة كاملة ولا تدرك الصلاة بأقل من ذلك. فالجمهور على أن إدراك الصلاة يكون بركعة اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. طيب كيف تدرك الجماعة؟ قالوا تدرك الجماعة بتكبير، وفرقوا بين الجماعة وفرقوا بين الصلاة. إدراك الجماعة تدرك بتكبير يعني ثواب الجماعة، لكن إدراك الصلاة كصلاة لابد أن هو يدرك منها ركعة. يبقى هنا المرأة لو طهرت قبل غروب الشمس بقدر لا يكفي صلاة ركعة لا يلزمها أن تصلي صلاة العصر لأنها لم تدرك شيئا. إذا طهرت على ما تغتسل خلاص عدى الوقت، أو أنها طهرت واغتسلت خرجت ما تلحقش ولا تكبيرة في هذا الوقت فلا يلزمها شيء. ده اللي في إذا المرأة طهرت في آخر اليوم. لكن إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، يقول هل يلزمها القضاء؟ إذا دخل على المرأة الوقت وهي طاهر ثم حاضت في نصف الوقت مثلا أو قرب آخره. قال على قولين، أحدهما لا يلزمها وهذا قول مالك وأبي حنيفة. قال وأما والقول الآخر أنه يلزمها وهو قول الشافعي وأحمد. قال إنه يلزم ولا لا يلزم إنه القضاء. قال رحمه الله القضاء يجب بأمر جديد ولا أمر جديد ها هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الشريعة ما فيش أمر جديد يدل على أن المرأة يلزمها أن تقضي ذلك. قال الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمرها هنا يلزمها بالقضاء أو يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا. وهي دي النقطة اللي في الأمر، إنه إذا دخل وقت الصلاة هل يجب على المرأة حالا أنها تصلي؟ هذا ينافي أن وقت الصلاة مخير فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين هذين وقت بين الأول والآخر، وهي لا يلزمها صلاة الجماعة، يبقى بقي الوقت في حقها تصلي في أول الوقت في وسط الوقت في آخر الوقت، هذا كله جائز. وكذلك الإنسان المعذور المريض ونحوه الذي لا يجب عليه جماعة هو مخير في أن يصلي الوقت بين هذين وقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنه مخير إمتى يجب عليه أنه الآن بقى وجب عليك وإلا حيضيع الوقت؟ يبقى قرب آخر وقت كما يقول أبو حنيفة رحمه الله. فإذا جاء عند آخر الوقت الآن نقول ستأسم لو خرج الوقت ولم تصلي هذه الصلاة. يبقى إذا جاء عندها آخر الوقت وحصل العذر من الأعذار يبقى يلزم القضاء. حصل العذر من الأعذار لأنه وجب عليه الآن أنه يصلي فلم يفعل ذلك. يبقى المرأة إذا أخرت تأخيرا جائزا، جاء عليها وقت الظهر، طيب هأخر شوية لغاية قبل العصر أصلي صلاة الظهر، هذا يجوز لها وإن كان الأفضل أن تصلي الوقت الصلاة على أول وقتها. لكن إن فعلت فحاضت في هذا الوقت، الراجح أنه لا يلزمها القضاء لأنها أخرت تأخيرا جائزا، يجوز لها التأخير. والحاجة الثانية، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذه الصورة يجب القضاء. يقول أبو القاسم الخراقي: فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها. وهنا أول وقت صلاة الظهر كان بأن الإنسان يتناهى الظل في القصر وبعدين يبدأ يطول تاني، هنا دخل وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظله مثله، ظله مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها. يقول ابن قدامة: يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص. لاحظ هنا أن الظل مش هيبقى طولك بالضبط، لا، ده طولك زائد الجزء اللي هي زالت عليه الشمس، فكأن الشمس أقل ما تزول عليه، فرضنا زالت على قدر قدم ونص مثلا، يبقى فوقه بقدر طولك مع هذا الشيء. يبقى ده كان ابن قدامة: الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس، يبقى زالت على قد إيه؟ على قدر 20 سنتي مثلا، وطول الإنسان الواقف 170 سنتي مثلا، يبقى هنا وقت العصر حيبقى 20 سنتي زائد 170، 190 سنتي، الآن دخل وقت صلاة العصر. إذا هنا قال فذلك آخر وقت الظهر، وحيكون هذا أول وقت العصر، وإن كان البعض حيقول لنا أن بين الاثنين وقت يسير جدا، بين الاثنين تنتهي دي يبدأ الآخر فيها. قال الأسرم: قيل لأبي عبد الله للإمام أحمد رحمه الله: وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظل مثله. آخر وقت الظهر أن يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله، فهو ذاك، يعني مثل طول الإنسان. قال: ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، ومثل شخص الإنسان 6 أقدام ونصف بقدمه أو يزيد قليلا. ودي معلومة جميلة بيذكرها، إن الإنسان طوله قد إيه بقدمه، هو كل إنسان بطول قدمه هو، يقول 6 أقدام ونصف من طول قدمك أنت، يعني هنشوف قدمك قد إيه، طول بتاعك قد القدم 6 أقدام ونصف إلى 7 أقدام. قال: وبهذا قال مالك والثوري والشافعي والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود. وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. المعنى يعني على كلام عطاء إن وقت صلاة الظهر ممتد في وقت العصر، ده لأهل الأعذار، الراجح إن هذا لأهل الأعذار، كالمرأة الحائض مثلا، المستحاضة مثلا اللي هتغتسل للاثنين، يبقى لعله للإنسان المريض يبقى يجمع الوقتين لعذر من الأعذار. أما لغير أهل الأعذار لا، ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محدود الطرفين، له أول وله آخر. فعلى ذلك إذا قال إن آخر وقت الظهر وقت الصفرات، الصفرات ده قرب آخر وقت العصر، فعلى ذلك بتداخل الوقتان. ده الكلام ليس بصواب، الصواب أن كل صلاة لها وقت أول وآخر ولا تداخل إلا مع العذر. قال طاووس: وقت الظهر والعصر إلى الليل، يعني لغاية قرب المغرب، يعني على كلامي هنا ده بينبني عليه عندهم أنه لو المرأة، يعني على هذا القول، لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس، هل يلزمها أن تصلي العصر فقط ولا تصلي الظهر مع العصر؟ فعلى هذا القول حيلزمها بأن تصلي الظهر مع العصر، لأنه هذا وقت عذر، وإن كان الجمهور حيلزمونها بذلك، بس مش لأن وقت الظهر بيدخل في العصر، لا، لأنه للعذر تصلى الظهر جمعا مع العصر، ويصلى المغرب جمعا مع العشاء، فيقوم جمهور العلماء أو جماهير العلماء يقولون لو طهرت المرأة في وقت العشاء يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، لو طهرت المرأة في وقت العصر يلزمها أن تصلي الظهر والعصر. ليه يلزمها؟ قالوا لأن المستحاضة عليها أن تجمع بين الصلاتين، يعني لها مخيرة بين أمرين، إما أنها تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، أو أنها تجمع صلاتين من صلوات النهار الظهر والعصر بغسل واحد وتصليهما معا، المغرب والعشاء بغسل واحد وتصليهما معا، فطالما جمعت مغربا وعشاء ظهرا وعصرا يبقى على ذلك إذا طهرت قبل الغروب بوقت يكفي أن تصلي 8 ركعات يبقى إلزامها أن تصلي الظهر والعصر. قال وحكي عن مالك وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الأداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر، يعني بذكرها بصيغة التضعيف. وقال أبو حنيفة وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين فأنتم هم، فغاضب اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عمل وأقل عطاء، قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هنا كأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يذكر أن صلاة الظهر يمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ده اللي مكتوب هنا في المغني، لكن الصواب أن يقول إلى مثلين مش المثل الواحد، لأن عند أبي حنيفة صلاة العصر تبدأ لما يصير الظل مثلين، الظل مثلين، وده حيبقى عند الجمهور آخر وقت صلاة العصر، هذا حيكون عند الجمهور آخر وقت صلاة العصر، لأن أول وقت صلاة العصر عند الجمهور حين يصير الظل مثل الشيء وأزيد شيئا يسير، آخر وقت صلاة العصر لما يصير الظل على المثلين. الإمام أبو حنيفة وجهت نظره إيه؟ ليه نجعل وقت العصر عند غيره، أول وقت العصر عند غيره هو آخر وقت الظهر عنده هو، أو جعل تداخل وقت الظهر مع العصر لغاية ما يبقى ظل الشيء المثلين، هذا آخر وقت صلاة الظهر ويبدأ العصر من بعد ذلك. واحتج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا سمعناه عن ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، المثال مثل المؤمنين مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، هذا الذي استأجر أجراء قال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، من غدو وقت الغدو وقت الفجر لغاية نصف النهار من يعمل على قيراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قال فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عمل وأقل عطاء، قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أتيه من أشاء. يا ترى إيه الحجة لأبي حنيفة في هذا الحديث؟ الأول نفهم معنى الحديث أن الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل لنا هذا مثلا، أن العمر بتاع أمتنا عمر قليل ولكن أجرهم عند الله أجر عظيم جدا، فهنا أعطى الله عز وجل هذه الأمة الخير العظيم وجعلها السابقة لغيرها من الأمم، يوم القيامة نحن الأمة الآخرة أخيرة آخر الأمم، وما ويوم القيامة تكون هي أول الأمم التي تحاسب وأول من يذهب بها إلى الجنة. فهنا بيضرب المثال برجل استأجر أجيرا، الأجير أجاره، طيب اعمل لي من الفجر لغاية الظهر حد قيراط فعمل الأجير، وإن كان في حديث نفسه عند في البخاري من حديث أبي موسى أنه ترك العمل، أنه ترك العمل، قال من يعمل لي من الظهر حتى العصر على قيراط فعملت النصارى، وفي حديث أبي موسى أنهم تركوا العمل. طيب قال من يعمل من نصف من هذا الوقت حتى آخر النهار، من العصر حتى آخر النهار على قيرتين قيرتين فكانت أمتنا، فغضبت اليهود والنصارى قالوا عملنا أكثر منهم ويؤجرون أكثر منا. هنا بقى حجة أبي حنيفة رحمه الله إنه الوقت ما بين الفجر لغاية الظهر وقت طويل، فلذلك اليهود يقول عملنا أكثر منهم المسلمون من العصر للمغرب، طيب النصارى عملوا من الظهر للعصر قالوا عملنا أكثر منهم، يبقى على المفهوم اللي في هذا الحديث الوقت ما بين الظهر إلى العصر أطول منه من العصر إلى المغرب. ده اللي أخذ به أبو حنيفة رحمه الله. يبقى هنا يقول هؤلاء غضبوا قالوا عملنا أكثر ونؤجر أقل، فقال ذلك فضلي أتيه من أشاء، هل أظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. يبقى هنا أبو حنيفة يأخذ من هذا الحديث أن الوقت من الفجر إلى الظهر أطول منه من العصر إلى المغرب، هذا صحيح، وأن الوقت من الظهر إلى العصر أطول منه من العصر إلى المغرب، هذا محتمل، هذا محتمل. بناء عليه يقول لو إنه الوقت من أو أول وقت العصر حين يكون ظل الإنسان مثله لغاية بقى غروب الشمس، يبقى على ذلك حيستوي وقت العصر مع وقت الظهر، والحديث بيذكر أنه أطول. لا، يبقى على ذلك عنده وقت الظهر يبدأ من الزوال لغاية ما يكون الظل مثلين، اللي هو حيكون عند الجمهور ده قرب آخر وقت العصر، قرب آخر وقت العصر. فأبو حنيفة يقول لازم يكون الوقت من ظهر العصر أطول منه من العصر إلى المغرب بناء على هذا الحديث. لو كان هذا الحديث وحده في الباب لكان كلام الإمام أبي حنيفة له وجهة من النظر، لكان كذلك. ولكن جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير الظل مثله، ثم يبدأ بعد ذلك وقت العصر. فعلى ذلك الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن وقت العصر أوله حين يصير الظل مثل الشيء وليس مثليه، كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يقول أبو القاسم الخرقي وإذا زاد شيئا وجبت العصر. إذا زاد شيئا يعني وقت الزوال عرفنا، إذا وصل الظل للغاية مثل الإنسان زائد في الزوال يبقى على ذلك الآن وقت العصر. عند أبي حنيفة يبدأ وقت العصر إذا زاد الظل على المثلين مش المثل الواحد. قال لهذا الحديث السابق ولقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار. قال ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. طرف النهار وطرف الآخر للنهار، إن طرف النهار صلاة الظهر، طرف الآخر العصر من النهار. زلفا من الليل قالوا المغرب والعشاء والفجر في ظلمة الليل أيضا. فقال على ذلك لما يذكر لنا طرفي النهار يبقى هنا لازم أول طرف إذا كان الظهر يبقى الطرف تاني بعيدا عنه، مش هيبقى بعيد عنه إلا إذا كان قريبا من المغرب. ده كلام عقلي لكن كدليل لا يصلح أن يكون ذلك دليلا، والدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صلاة العصر أنه صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر بالأمس اللي كان طول الإنسان مثله، وفيه تفصيل نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.